يقول انا افرجهم وزاره اللي اطبخ يقول افرجهم ولا افرجهم ولا اطبخ. هذا يقول انها امراه نذرت في ايام الازمه يعني الحرب على العراق ان نصر الله السعوديه على العراق فانها تذبح اربع ذبائح تطبخ. فنقول اولا ننهى هذه المراه وغيرها ننهى هذه المراه وغيرها عن النذر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير ولا يرد قضاء. والرب عز وجل اكرم من كونه لا يتكرم الا بجزاء. وأن يتكرم عليك سواء نذرت لها أو لم تنذر. فكونك إذا أيست من الشفاء من المرض تنذر، أو إذا أيست من قدوم الغائب تنذر، أو إذا أيست من الانتصار تنذر، هذا خطأ وسوء ظن بالله عز وجل. الرب عز وجل أكرم من أن تنذر له في تفضله عليك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير. والذي لا يأتي بخير هل العاقل يفعله؟ عجيب. لا. ولهذا حرم بعض العلماء النذر وقال أحرمه لأن رسولها عنه، أحرمه لأن رسول قال لا يأتي بخير. فالإنسان لا ينذر لا لمرض ولا لقدوم، لا لشفاء من مرض ولا لقدوم غائب ولا لانتصار طائفة أبدا. لكن إذا ابتلي ونذر فإنه إذا نذر ذبحا يذبحه ويتصدق به على الفقراء ولا يأكل منه ولا يطعم منه الأغنياء. فقل لهذه المرأة تذبح أربع الغنم وتطبخها كما نذرت وتوزعها على الفقراء خاصة. وإذا رأت أن المصلحة أن توزع على الفقراء وهي غير مطبوخة، أقول إذا رأت هذا أنفع للفقراء فلتوزعها غير مطبوخ. خلاص فهمت الآن ولا لا؟ كلها تذبح، كلها تذبح وتوزع اللحم على الفقراء إلا إذا كان طبخهم أحسن تطبخهم وتوزعها على الفقراء. أما هي ما تكمل ولا تطعم منها الأغنياء. يساعدها يعني على على على نخر ما هي معنى الحين أنا هو حاط سبيل أنا كنا وما له شيء أنا أخشى على نخر شيء الله خير. أقول لا بأس أن هو في وانت راح أنت بتبذل له خير ابذل له خير تبدع له تبدع أفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية يسويها هو أو علم ينتفع به أو ولد صالح مدعو له. ما قال ولد صالح يحط له السيس وما أشبه ذلك. ما في معنى ما في معنى مشكلة ما هو هذا يقول الشيخ شاب إمام لأحد المساجد وهو كما يقول محبوب عند جماعة المسجد ويقدر كذلك ويعلم في نفسه أو في قرية نفسه أنه مقصر وعنده بعض المعاصي ولا يستحق الإمامة ولا يستحق هذا المحبة والتقدير من الناس، هل ويخشى على نفسه إذا هو ذكر في المسجد إمام يخشى على نفسه من النفاق والرياء، هل يبقى في المسجد يعني يستمر في أمانة الناس أو ينصرف منه ينصرف عن المسجد خشية الرياء والنفاق؟ أقول إن هذا الشاب الذي وصفه بأنه إمام محبوب عند قومه ولكن عليه إصراف فيما بينه وبين ربه، أقول إن هذا الذي حباه الله به من الإمامة ومحبة قومه له يوجب أن يلجأ عن الإصراف عن نفسه وأن يحسن العبادة وأن يشكر الله عز وجل، لأن كون الإنسان يكون محبوبا عند قومه إماما فيه نعمة من الله كبيرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أن قال واجعلنا للمتقين إماما، والمصلون من المتقين، وإمامهم داخل في قوله واجعلنا للمتقين إماما. فليحمد الله على هذه النعمة ولينزع عن الإسراف على نفسه، وليجعل هذا من الأسباب التي تعينه على طاعته ويبقى في مكانه. وكونه يقول أخشى الرياء، هذه وسوسة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان كلما أراد أن يعمل الطاعة، كلما أراد أن يعمل دخل عليه الشيطان كفر مراد. فيجب أن يطرح هذا ويعرض عنه ويستعين الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فضيلة الشيخ أثابك الله، كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة، والأحاديث في كفر تارك الصلاة؟ يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة وهم لا يسجدون لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا، أي يحمل على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. وإنما قلنا بذلك بأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة، وحديث كفر الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة. والواجب على المؤمن في الاستدلال في القرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم، واتباع المتشابه واقتراح المحكم من سيرة من في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه محكمات ثم أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولعله بلغ قصة الأسير من بني عبد الأشهل الذي خرج إلى أحد وقتل، فوجده قومه في آخر غمق وقالوا يا فلان ما الذي جاء بك وقد يعني وقد علمنا أنك تكره الإسلام، أحدث على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه قال إنه من أهل الجنة، مع أن هذا الرجل ما سجد لله سجدة، لكنه من الله عليه الحسن خاتمة نسألها أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سافر المسافر بعد دخل الوقت الصلاة وهو في بلده، دخل وقت المسافر هل يقصر إثم؟ إذا سافر الإنسان بعد دخل الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة، كما أنه لو دخل عليه وقته في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة، لأن العبرة بارك الله فيه العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها، فمتى فعل الصلاة في السفر قصر، وما فعلها في الحضر أتمها. ما تستعمل الجن بحجه ان تستعملهم هم من الجن المسلمين، واذا كان هذا العمل لا يجوز هل يجوز التستر عليه، خاصه اذا كانت يجوز التستر عليه خاصه اذا علمت انها سابقة ولا يعلم صحه توبتها؟ انا احيلك في هذا السؤال اي استعمال الجن المسلمين على كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى، وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، فإنه صرح أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الصالحين من الجن كما يستعمل الصالحين من الإنس، ويعلم صلاحهم بطريقته. فإذا كانوا لا يستجيبون للإنسان إلا بكفره لأن يذبح لهم مثلا، أو كانوا لا يستجيبون له إلا بتمكينهم من فعل الفاحشة به، كما لو كانت امرأة وأبى الجني عليها أن يطيعها إلا بفعل فاحشة، أو كانوا يستجيبون له في ظلم الناس بإتلاف أموالهم أو إحاش أموالهم، كما لو قالوا نحن ننذر لك إبل فلان مثلا، هؤلاء يعلم أنهم ليسوا بصالحين فلا يجوز استعمالهم. لكن إذا كانوا لا يأمرهم إلا بالخير، فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من الدعوة إلى الخير، والجن مدعوون إلى الخير منهيون عن الشر كما أن الإنس كذلك. وذكر رحمه الله قصة من الصحابة في هذا المسألة، فأحيلك على كلامه رحمه الله في هذا الموضوع. وأظن أننا في كتابنا العقل الثمين أشرنا إلى مواضع كلامه رحمه الله في الصفحات، أرجع إليه. الأخ موسى صاحب التفكير يشير إلى أن الوقت قد انتهى، وأنا أرى أن الكل قد استفاد إن شاء الله، فالذي لم يسأل سأل أخوه سؤالا قد يكون في ذهنه فينتفع بسؤاله، وقد لا يكون في ذهنه لكن استجب له سؤال وانتفع به إن شاء الله تعالى. والحلقة القادمة إن شاء الله الذي تقدم الآن يمكن يكون له على التقدم في المستقبل، يعني الذي لم يدرك السؤال الآن يمكن إذا في المستقبل يكون له إن شاء الله الأفضلية والتقديم. أيها الأخوة، بارك الله فيكم المادة أن يجعل، نسأل الله أن نلقاكم لقاءنا هذا لقاء مبارك نافع إنه على كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.